الصلاة. شوية صلاة هتاخد من صلاتي؟ اه هاخد من صلاتك. اللي اغتبتيه وشتمتيه هاتي شوية قرآن من اللي كنت بتحفظيهم طول الليل. لا انا تعبت فيهم، ده انا عمالة اعرق وما بنامش الليل عشان احفظ القرآن ده، هاتي حفظك للقرآن، انا عايزة حقي. مش يا اخوات، لا يظلم عبد شيئا ابدا، وما ربك بظلام العبيد. كل واحد هياخد حقه يوم القيامة. انت ليك حق هتاخديه، هاتي من حسناتك بقى اديني اطرحيها عليا. طب انا حسناتي خلصت بقى خالص، خد بقى من سيئاتي وحط على ظهرك. يا نهار ابيض بقى، انت كنت بتشرب خمر وكنت بتعاقر النساء وكنت بتروح كذا وكنت بتروح كذا، اخد انت من سيئاتك انت؟ اه خد من سيئاتي، ما انا مش لاقي حاجه اخدها منك. دائن ومدين يا اخواتي، دائن ومدين. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال سماه يوم الدين. الدين عليك دين لازم توفيه. الا من تاب. هو احنا اخوات بنيجي هنا ليه؟ مش عشان نذكر بعض، علشان القلب يصحى كده ونقول لا احنا عايزين نرجع بقى، انا عايزاني كفاني خلاص. يا نفس توبي قبل ان تلقي الملك. احنا بنذكر انفسنا اخوات، يعني وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. احنا كلنا عارفين الكلام ده، بس عايزين حد يكرره على مسامعنا. اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يلتقون يقولوا لبعض ايه؟ هيا بنا نؤمن ساعه. بالنسبة لهم الإيمان ده كان إيه؟ تذكر نعم الله، تذكر نعم الله وتذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخرجون منها بتوبة ورجوع وإياب. يبقى أنت كده دايما تائبة رجاعة، تقفي لنفسك على اللي أنت بتعمليه طول النهار. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا أخوات، صح ولا لأ؟ طيب، وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم في موضوع بقى ايه اللي بيوزن يا اخواتي. طب ايه بقى اللي بيتحط في الميزان؟ اختلف فيها العلماء. في علماء قالوا قول بيقول ان اللي بيتحط الاعمال نفسها، الصلاه والصيام والزكاه، تيجي كده في صلاتك تتحط توزني. تتوزن على ايه بقى؟ ايه اللي هيتحط في الكفه الثانيه زي ما قلت لك امبارح، اللي هو القران. الصلاه شكلها ايه؟ اتقال ايه عن الصلاه في القران؟ اقيموا الصلاه. الاقامه بتقيميها صح ولا لا؟ واحد. اثنين، خاشعون، خشعت ولا لا؟ ثلاثة، كتابا موقوتا، صليتيها في وقتها ولا لا؟ هكذا. دول يتحطوا في الميزان وانت صلاتك تتحط وانت توزني بقى، شوفي بقى مين اللي هينزل ومين اللي هيطلع. وهكذا الصيام، وهكذا الزكاة، وهكذا الحجاب، وهكذا كل شيء في حياتك. يبقى اللي بيوزن نفسه من قول من الأقوال اللي هو الايه؟ الأعمال. طيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. طب دول إيه؟ كلمة هي، بس هي نفسها بتتوزن ولا لأ؟ بتتوزن. خلاص كده؟ طيب، وقال أيضا صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. حسن الخلق. ممكن أخت تبقى مثلا عبادتها قليلة جدا، بس اللهم بارك بقى فيها كده دناسة خلق كده، فيها سمت طيب، تبص تلاقيها ايه؟ بشوشة على طول، مبتسمة حتى، وبيبقى فيها والله في اخوات انا اعلمهم، اسأل الله ان يبارك لهن يا رب، بتبقى فيها مشاكل وهموم الدنيا ولا تلقاك الا بوجه طلق، سبحان الله. ويبقى تبقى مبتلية وفقدة حد من عيالها واواوا، لكن وجهها ده على طول صبوح كده. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا حسن الخلق يا اخوات. القول الثاني من موضوع اللي بيتوزن في الميزان، الذي يوزن العامل نفسه. انت نفسك كده هتتوزني في الميزان، ما تبصيش بقى لوزنك دلوقتي، ما لهوش دعوه خالص على فكره نهائي. خلاص. عن حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه لياتي الرجل السمين العظيم فلا يزن عند الله يوم القيامه جناح بعوضه ولا اي حاجه. ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه صعد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يوما على شجرة أراك، اللي هو السواك يعني، يجني سواكا، كان بيجيب سواك، فجعلت الريح تكفأه، كل شوية الريح إيه؟ توقعه كده وهو طالع فين؟ النخلة. فضحك القوم، فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ تتضحكوا من إيه؟ قالوا نضحك من دقة ساقيه يا رسول الله، رجليه إيه؟ رفيعة قوي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. شوفي رجلتي اللي انتوا بتضحكوا عليها دي أثقل في ميزانه من جبل أحد. يا ترى وزني ايه عند ربنا؟ لما يبقى ليكي صيت في الارض، والله يا اخوات لا تغتروا بصيت الارض، المهم صيت السماء. يا ترى صيتي ايه عند ربنا؟ بس طبعا ليه علامات. اذا احب الله عبدا نادى في جبريل اني احب فلان، فأمر أهل الأرض أن يحبوه، فينادي جبريل في الملائكة يا ملائكة السماوات إني أحب، إن الله أحب فلانا فأحبوه فيوضع له القبول في الأرض. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا صيتا في السماء. القول الثالث الذي يوزن هو الصحف، وده رأي مهم جدا. والدليل عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى سيخلص رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق. واحد كده هيجي يتحاسب لوحده وهيتوزن، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مد البصر. فيقول الله جل وعلا للعبد: أتنكر من هذا شيئا؟ 99 سجل من هنا مثلا لغاية مثلا عمارات الأوقاف، 99 سجل مد البصر كلها فيها أعمالك طول حياتك. فالله سبحانه وتعالى بيقول له: أتنكر شيئا من هذا؟ شوف العدل، أنت أنكرت تنكر شيء من اللي أنت عملته ده. فأظلمك كتبتي الحافظون كراما كاتبين، صح ولا لا؟ الملائكة اللي كتبوا الكلام ده ظلموك. فيقول العبد: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ يا الله، شوفوا الكرم يا خد، أنت ليك عذر، ليك عذر تقابلنا بيه، قول لو ليك عذر قول. فيقول العبد: لا يا رب. فيقول الله سبحانه وتعالى: بلى، لا، إن لك عندنا حسنة. أنت ليك عندنا إيه؟ حسنة. فتخرج بطاقة مكتوب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فيقول العبد: يا رب، ما هذه البطاقة إلى جوار هذه السجلات؟ دي بطاقة واحدة مع 99 سجل مد البصر كلهم ذنوب ومعاصي وشوية حسنات، البطاقة دي هتعمل ايه يعني؟ شوفي الصحابي اللي راح النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ايه: ألا إني لا أكثر كثيرا من عام، ولكني أحب الله وأحب رسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحبك. شوفي كفاية ان انت تبقي بتحبي وبتحاولي تعملي. يعني لما أختي بتيجي تقول لي ايه، أنا يعني بحفظ وبنسى وذاكرتي ذاكرة نملة ومش عارفة أكون أيتين على بعض، وأقول لها: كفاية أن أنت بتجهدي وتشتغلي، الله سبحانه وتعالى لا يريد منك أن تصلي ولكن يريد أن يراك على عمل. دي اللي أنت لازم تفهميه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا، ما قالكيش وصل، قالك خرج بس مشي في الطريق، يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. إف خرجتي بس من بيتك، نفسك تحفظي، نفسك تحضري مجلس علم، مش مهم بقى مقدار تحصيلك قد إيه، مش مهم بقى حفظتي كم آية، مش مهم ختمتي في كم سنة، ده كله ما يهمناش. المهم إن أنت تبقي بتحب الله وبتحب النبي صلى الله عليه وسلم وتريدي أن ترضي الله في عملك. عشان كده البطاقة دي مش مجرد القول، ده هو كان نفسه يرضي ربنا ولكن غلبته ذنوبه، كان ضعيف، كان بيتوب ويرجع تاني. وما ربك بظلام للعبيد. والتوحيدك أهم حاجة، توحيدك لله سبحانه وتعالى اللي هي البطاقة. فيقول الله جل وعلا: احضر وزنك، يعني ايه؟ اوزن نفسك، فإنه لا ظلم عليك اليوم فتوضع السجلات. شوفي احضر وزنك دي يعني ايه؟ يعني اوزن حاجتك بإيدك. فتوضع السجلات أي الصحف في كفة، وتوضع البطاقة في كفة، فطاشت السجلات. يا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبدك ورسولك. تخيلي يعني عارفة يعني إيه طاشت؟ يعني راحت عاملة كده وكل السجلات طارت في الهواء من تقلها، من عظمها. ليه؟ كفاية أن يبقى في قلبك رقم واحد في قلبك ربنا، لأن هو الأول. الأخت لما بتتخانق مع جوزها بتسود الدنيا في وشها وفي عينيها وتقول لك: أصل أنا حاسة أن اللي ما بيني وما بينه بقى خراب. طب انت من كام سنة وانت لما بينك وما بين ربنا خراب ولم تحزني وما شلتيش هم؟ ليه؟ اصل الرقم واحد في قلبك مش ربنا، هو ليس الاول. الاول بقى هنا بقى جوزك. فح حطيتي حد ما كان حد ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. بيعبدوهم إيه؟ بيسجدوا لهم يعني؟ ولا بيطوفوا حواليهم؟ يحبونهم كحب الله. محدش في قلبك يبقى مقدار حب ربنا أبدا. عارفين يا أخوات نقطة دايما بتختلف فيها مع عيالي، اللي هو إيه؟ اللي هو الاندهاش الدائم، اللي هو مثلا جبتي نتيجة فظيعة المفروض بقعد إيه بقى؟ كده وتقول لي بقى أقعد بقى إيه وزغلط عادي عادي. يعني بشوف إن أي حاجة في الدنيا أفرح الحمد لله بفضل الله ونعمتي علي، بس عادي. لما قلبك يتعلق بالله يبقى الحزن بالنسبة لك مش أوفر والفرح بالنسبة لك مش أوفر، لأن قلبك معلق بالله هو هيرضى ولا لا. فهمني يا أخوات؟ هو ده الميزان بقى، هو ده التوحيد. يعني تقولي التوحيد، التوحيد ده ان انت يبقى قلبك، واسال الله ان يرزقنا طبعا، يعني مش قصدي، لكن انا اقصده ان يبقى لا بوصله قلبك ربنا سبحانه وتعالى. مش كل حاجه بقى، مش الدنيا الدنيا الدنيا، والله هي زائله، يعني هي زائله. انا احرص جدا ان ابقى انا وعيالي وكل اللي حواليا في منتهى النجاح، ده حتى لرفع رايه الاسلام والمسلمين، دي تبقى نيتي. لكن مش هي دي اللي تخليني افرح الفرح الفظيع، لا. قل بفضل الله وبرحمته، قال لك بفضل الله الإسلام وبرحمته القرآن. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، أكثر من الشهادات والأموال وما إلى ذلك. طيب إيه هي الأعمال اللي بتتقل الموازين يوم القيامة؟ ماشي، واحد هتطلع إزاي؟ طيب هتعدي. طيب التوحيد، التوحيد الصادق بدون أي شائبة. كفاية أن يبقى قلبك ده موحد لله. هتقولي لي التوحيد بس، يعني ما أنت مش واخده بالك، أصل التوحيد لو اتظبط في قلبك كل حاجة هتتظبط. لو ربنا سبحانه وتعالى جعلتيه الأول في حياتك، صلاتك هتبقى مظبوطة، صيامك، حجابك، كلامك، كل حاجة هتتظبط في حياتك، وهو التوحيد أول حاجة طبعا. فعن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله، أول حاجة التوحيد، تاني حاجة حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. واحد طول ما هو ماشي علي الحرم مش عارف ايه، علي علي الطلاق، ايه ده؟ هذه بذاءة، الله سبحانه وتعالى يكرهه ويبغضه أبدا. ما كان المؤمن أبدا يا أخوات فحاش ولا لعان ولا بذاء أبدا أبدا. الطيب من القول، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط العزيز الحميد. يعني ما أحوجنا إلى الكلام ده، وخصوصا مع الرجال صراحة، كلام والشتيمة عمال على بطال، نسأل الله أن يهديهم. أين نحن من الخلق أخوات؟ أين نحن من العفو؟ أين نحن من الحلم؟ الحلم يا أمهات، الحلم مش كله شتيمة، في ضرب. خلي دايما مفزعك إلى الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله، كده يعني تلهجي. يا إما الدعاء ليهم ربنا يهديكوا، تبقي بتقوليها وانت هتموتي. أنا عارفة كل ما تزيد المصيبة كل ما إنا لله وإنا إليه، والجيران بيسمعوني صح ده؟ طيب عليهم ولا ليهم بس؟ عليهم. طيب حسن الخلق يا أخوات. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكمل المؤمنين إيمانا فقال: أحسنهم خلقا. وإنك لعلى إيه يا أخوات؟ على خلق عظيم. كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، كان قرآنا يمشي على الأرض، الإحسان، البر، التقوى، خفض الصوت. يعني شوفي النبي، شوفي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم إيه: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعلمون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. يعني حتى دول الصحابة لا، ما تعلوش صوتكم على النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش، ما ينفعش تكلموه كده وتعلوا الصوت. حتى خبطك الباب، النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا، يعني بتخبط مين؟ أنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك: ما بال يقول أنا أنا، إيه أنا دي؟ يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم استنكرها، يعني شوف شوف الخلق اللي بيعلمه لنا، إيه أنا دي؟ اسمها فلانة، أم فلان،